بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام عبر تلفاز دولة الإمارات العربية المتحدة ومستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الشارقة، حياكم الله مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل في برنامجكم المتجدد وتواصل بالحق، متواصلين مع العلماء الأجلاء الذين رفع الله شأنهم وعلى الله عز وجل قدرهم. ضيفنا في هذا اللقاء مشاهدين الكرام الأستاذ دكتور محمد أحمد علي المقرني، المدرس بالحرم المدني، وعنوان هذه الحلقة المحبة في الله جل وعلا. كما نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج المبينة أمامكم في الشاشة. حياك الله يا شيخ أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء حقيقة على لقبولك معنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم مقبولين. شيخنا الكريم، يعني لو تكلمنا عن المحبة في الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر أولا قناة الشارقة إتاحتي الفرصة التحدث معهم، وموضوع المحبة هي من أهم المواضيع التي يمكن أن تطرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كيان هذه الأمة لا يستقيم إلا بالمحبة، وشبه المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. الأطباء اليوم يقولون أن الشخص إذا جرح مثلا، أتاه جرح في هذا المكان، فإن الجراثيم تنقض على هذا الجسم لتغزو، لكنها لا تستطيع الدخول إلا إذا جرح، فإذا جرح هذا الشخص فإن الجراثيم تهجم على هذا الجرح لتغزو الجسم، لأنها لا تتغذى بالدماء، وبناء عليه فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد دفاعات داخل هذا الجسم من الكروية الدم البيضاء، فهي تهاجم هذه الجراثيم ويحصل فيها معركة قاسية، وترى الدم المتجلط كما يقول الأطباء هذه عبارة عن ضحايا المعركة من الطرفين، من الجراثيم ومن كروية الدم البيضاء. هذا الشخص المصاب بهذا الجرح لا ينام. لماذا لا ينام؟ لأن كرويات الدم البيضاء تهاجم الجراثيم، فإذا حصل أن تغلبت الجراثيم على كروية الدم فإنها تطلب المدد من باقي الجسم، فتطلب من الدماغ، الدماغ إذا كان نائما هذا الشخص فإنه لا يستطيع أن يستجيب، طرق طرق طرق نائم لا يجاوب خلاص، فيمكن أن يؤدي إلى تلف هذا الجسم وموته، لكنه يصاب بالحمى حتى لا ينام، فإذا ما استدعى أو طلبت المدد فإنها تأتي من باقي الجسم مدد وتستعين فتقضي على هذه الجراثيم، وهذا الجسم لا ينام لاحتمال أن هذا العضو يستدعيه فيكون نائم فلا يجيبه. فانظر الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذه الأمة بهذا الجسم، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسهر، داعى له. فهل نحن الآن كأمة مسلمة يعني كهذا الجسد لا أنام حتى لا ينادي جاري مثلا أو صديقي أو صاحبي يعني فلا أجيبه، أنتظر متى ينادي فأهب؟ يعني بعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، ولذلك يقولنا 45 كانوا عددهم 90 تقريبا، فآخى بينهم، فصارت الأخوة بينهم كالجسد الواحد. لا هؤلاء الأنصار المهاجرون قال الحمد لله أنه قد أخى بيننا هات أموالكم، ولا هؤلاء أيضا بخلوا قال اللي كان عنده زوجات اللي كان عنده أراضي، لكن لا، قال هؤلاء يدلون على سوق المدينة، وكانت الأخوة بينهم فانتصروا بالمحبة. ولذلك هذا الإسلام لا ينتصر إلا بالمحبة، هذه الأمة لا تقوم إلا بالمحبة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيوة. فهل ترى الجسم العين مثلا هل تحسد اليد؟ هل تحسد الأذن؟ هل تقول القلب يقول أن الرئة ما أدى وظائفه مثلا لابد أن يكون أنا بدله مثلا، أو الرجل تقول أن اليد تحسد اليد، أو لا الأذن تحسد العين؟ لا، كل يؤدي وظيفته بغير حسد، بغير يعني بكل محبة وبكل دقة. فإذا ما حصل أن حصلت عشوائية في الجسم فإنه يكون سرطان، يؤدي لابد من استئصاله أو يؤدي إلى الموت، جلطة خلاص، في في في تعجل، في شيء عدم تنظيم، جلطة وموت. فالجسد هذا يؤدي لابد أن يمر أو يمشي باتساق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إيش؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحابتم أفشوا السلام بينكم. يبقى أنا علي المسلم، من هو المسلم؟ هذا الذي أنا لابد من موالاته، لابد من مناصرته. من هو هذا المسلم؟ هل لابد أن يكون من جماعة معينة، أو لابد أن يكون من طائفة معينة، أو لابد أن يكون من حزب معين؟ لا، المؤمن بينهم كما في صحيح مسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. الذي في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته، فلا تغفر الله في ذمته، فلا تغفر الله في ذمته. ولذلك العلماء يفرقون بين حتى الجمع، يقول الأخ إذا جمعت يعني مجموعة غير أخوة أشقاء تقول أخوان لك، إذا جمعت أشقاء أخو سيف وزيد وعامر وكذا أخوة أشقاء تقول أخوة. فقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، جمع كأنهم أخوة أشقاء. يعني هذا الأصل في المؤمنين. فإذا وجد مجموعة أو مسلمون في أي مكان على هذا النسب مؤمنون، لا يحسد أحدهم الآخر، ولا يعني يحب بعضهم الآخر يؤذر، لن يعني المؤمن الأصل لابد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل أنت تحب لي ما تحب نفسك، أو أنا أحب لك ما أحب نفسي؟ هذه قصور موجودة في المسلمين فلابد من مراعاتها. فإذا وجدت فإن الله سبحانه وتعالى ينصر هذه الأمة بأنهم تحابوا في الله، فاندحر الأعداء بأن الله يقذف الرعب في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، خلاص ألقى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن أن أصلنا هذا التحاب، فإذا وجد فينا المحبة خلاص انتصر. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وياك الشيخ المحبة الحقيقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياك المتحابين في الله سبحانه وتعالى. الشيخ الكريم، يعني بالنسبة لو يعني قضية أن نظر العيوب الناس، هذا ينظر إلى عيب هذا وهذا ينظر إلى عيب هذا، فما النصيحة الشيخ لو أن الإنسان يتغاضى عن عيوب الآخرين وعن أخطاء الآخرين؟ وعن والله الأصل أن المحب لا ينظر إلى الأخطاء، نعم، وإنما ينظر إلى المحاسن. نعم. وإنما الشخص الحاسد أو الشخص غير المحب، نعم، هو الذي ينظر إلى الأخطاء عند الآخرين، نعم، وهو الذي ينظر إلى القذى في عين أخيه، نعم، ولا يرى الجبل في، نعم، فيه، نعم. فهذه من الأخطاء. الأصل أنه ينظر، نعم، قد نتناصح، نعم، قد نتناصح فيما بيننا بالمحبة، بالأخوة، بما أرشدنا إليه الشرع. إذا كان فيه أخطاء شائعة، نعم، في أخطاء لا بد من تبيانها أمام الملأ، نعم، كأن إنسان كفر بالله أو عمل شيء أجرم فيه لا بد أن يعلن هذا التوب أمام الناس، نعم، في أشياء أخطاء تحتمل، نعم، الأصل لها يعني في تلفون، في زيارة، في يعني سرا تعمد النصيحة في انفرادي، نعم، يعني الإمام الشافعي يبين الأنواع. الإمام الشافعي نعم يقول لك أنت إذا أردت أن تنصحني تعمل في انفرادي، أما إذا أردت أن تبين بين الناس بين الجماعة فهذا نوع من التوبيخ أرفض استماعه. نعم أيوة، فتأتي بالطرق وبالأساليب فلا بأس. بارك الله فيك، الله يجزاك خير. استاذنك الشيخ استقبال المكالمات. أخونا سعيد الحارثي، تفضل يا أخ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا أخ سعيد، الله يحييك أخي الكريم. أحبكم بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، بارك الله فيك أخي الكريم. الله يحفظك يا شيخ. حياك الله. نبغى نسأل الشيخ، المحبة في الله يعني معروفة، بس البغض في الله نبغى نعرف أكثر. يعني الواحد يبغض الثاني في الله. نعم. طيب إن شاء الله تسمع. الله يحفظك. نعم. الله يجزيك. حياك الله يا أخي الكريم. أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذه البرنامج. حيا إن شاء الله يا أخي الكريم. عندي سؤالين. السؤال الأول، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تفسير الآية جزاكم الله خير. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تفسير الحديث جزاكم الله خير. نعم. طيب إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله، جزاك الله خير. نعم. أم أحمد من ليبيا، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد طيب، الأخت سيدة من فرنسا. سيدة، الأخت سيدة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي مجموعة من الأسئلة، أريد كان أسئلة. تفضلي شيخ، أنا يسمع إن شاء الله. أنا شابة عربية متزوجة من شاب هنا عربي من الأصل وهو فرنسي. نعم. مقيم بفرنسا. نعم. ولكنه شارب خمر. نعم. يشرب كثيرا. نعم. وهو يريد أن يتوقف عن الشرب ولكنه لا يستطيع، وحاولت أن هدي له مستقيم ولكن لا أستطيع. نعم. فما حكمه، لا أبقى معاه أو لا أبقى معاه، لأني لم أقدر نتحمل. وجهتي للنصيحة ونصحتي يا سيدة، نصحتي وتكلمت معاه. نصحت وتكلمت معه ويقول لي أنا مريض، أنا مدمن خمر ولا أستطيع أن أتوقف. نعم. وحاول عدة من المرات أن أتوقف، والمشكلة أنه أنا رزقنا بطفل، ولكن هذا الطفل بعد عشر أشهر توفي. فقلت له، فقال لي صليت ودعوت ربي ولكن ربي أخذ مني طفلي، يعني ما فائدة أني أصلي وأدعو ربي. نعم. طيب إن شاء الله تسمعين وجه السيد. وسؤال آخر من فضلكم. إنه ليس رمضان ولم يصم رمضان من سنوات، فما يفعل، فماذا يفعل؟ نعم. إن أراد أن يتوب. طيب إن شاء الله، بارك الله فيك. حياك من فضلكم إن شاء الله، أسمعي الإجابة إن شاء الله من شيخنا إن شاء الله. شكرا لكم. حيا إن شاء الله. أم محمد من الكويت، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ حيا إن شاء الله يا أم محمد. لو سمحت الشيخ بسألك عن زكاة المال، تصح يعني أعطيها واحد بيتزوج علما أن يعني مرتبه 1500-1700 ريال؟ بالنسبة زكاة المال والذهب، يعني بالنسبة بالنسبة للراتب الآن، هذا الشخص الراتب يكفي لآخر الشهر؟ ها؟ راتب الشخص الذي تريد أن يعطاه الزكاة. لا هل راتب الشخص اللي أنا بدفع الزكاة له. طيب، لكن هل هذا الراتب يكفي لآخر الشهر؟ صوت ضعيف. راتب الشخص الذي تريد أن يعطاه الزكاة له راتب صحيح؟ إيه له راتب. طيب، هل راتبه يكفي لآخر الشهر؟ لا يعني 1700-1500 يعني. نعم. طيب يعني ما يكفي. طيب إن شاء الله. طيب أكون من المساكين الشيخ عندك. طيب إن شاء الله تسمعي الإجابة إن شاء الله من الشيخ. أسمع الإجابة على التليفون ولا التليفون. نعم، على الهواء مباشرة إن شاء الله تسمعي من الشيخ إن شاء الله. هيا أختنا مريم من البحرين، تفضلي يا أخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز يا شيخ تأدية فريضة الحاج مع زوج ابنة أختي؟ يعني ما عندي محرم. نعم. ابن اختش يعني انت تصيرين نسيب، يعني نسيب اختي، زوج بنت. نعم. اختي. نعم. زوج ثاني. نعم. سيدة. نعم. عندها مبلغ من البال حصلت عليه زكاة، هل يجوز ان تحج به؟ طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله. بارك الله. طيب شيخنا الكريم، حقيقة الأخ سعيد الحارثي يعني يقول المحبة لله عرفناها، ولكن لو يقول شخص لآخر أني أبغضك في الله، فهل هذا صحيح أو وارد؟ الحقيقة البغض أصلا الناس يكرهوه. نعم. فأنت لما تقول لشخص حبك في الله نعم. حتى لو بينك وبينه أي شيء يعني تذوب الله. تذوب الأعصاب. نعم. تذوب كذا. نعم. تتلاشى الأحقاد تتلاشى الضغائن. فيمكن يحبك في الله في حتى لم يحبك. نعم. لكن لما تقول لشخص أنا أبغضك في الله هذه كبيرة هذه. نعم. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أبغض فلان في الله. نعم. لكن أنا قد أبغض شخص يعني أبغض عمله. نعم. إذا كان مثلا هذا الشخص لا يصلي أو لا يصوم أو يرتكب الكبائر أو أنه كافر. نعم. الكافر أبغضه بنفسه خلاص انتهى. نعم. لكن أحيانا الحب موجود حتى مع الكافر. نعم. يعني إذا كان زوجتك مثلا أنت زوجتك يهودية أو نصرانية مثلا. نعم. الأصل أنه أن تودها. نعم. تحبها. نعم. تدخلها لكن تبغض عملها. نعم. يبقى فيه فيه لابد لا يكون فيه تلازم. نعم. حتى هذا الرجل الذي تدعوه أنت مسلم مقصر أو عاصي فلا ينبغي لك أن تجاهر. قد تكون أنت فيه عندك بغض لأعماله لكن نعم. لا تجاهره لا يجوز. نعم. نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا الكريم. الأخت عبد الرحمن من أبو ذيب تقول قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تفسير آية الشيخ والتعليق واضح تأثيرها واضح أن المؤمنون والمؤمنات من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. كما أن من صفات الكفار والمنافقين أنهم يأمرون بالمنكر ويأمرون وينهون عن المعروف. نعم. فالأصل يعني قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر شائع. لا بد من إذا كان أمور بسيطة يعني انت رأيت شخص او نظرت الى شخص يرتكب اي اعمال ممكن يعني يهتدي او ممكن اذا دعوته او اذا ذكرته ان يتذكر فما في مانع. نعم. اما في اشياء لا بد لها من ولاة الامر. نعم. هم الذين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا من اليد والسيف هو للسلطان. نعم. فمن لم يستطع فبلسانه وهذا العلماء هم يبينون الاخطاء ويبينون ما هو الواجب وما هو المنكر وما هو المنهي العلماء. وبالنسبة للباقي والذي لا يستطيع فيغير بقلبه وليس هناك حبة خردل من إيمان بعد ذلك. أقل شيء إذا رأى منكر ولا يستطيع أن يغيره قال اللهم إن هذا منكرا فأزله. نعم. بارك الله فيك. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه. معنى قوله لا يؤمن هل أنه لا يدخل في الإيمان؟ لا لا لا هو المقصود أنه الإيمان الكامل. نعم. الإيمان الكامل. نعم. لا ليس لا يكون كافرا يعني إذا نعم. لكن لا يكون مؤمن إيمان كامل الذي أراده الله والرسول شرعا. نعم. هذا الشخص إلا إذا كان يحب لأخيه كما يحب نفسه. نعم. كما ورد في الحديث. نعم. بارك الله فيك. أختنا السيدة حقيقة من فرنسا يمكن سمعت الشيخ يعني حقيقة المسألة تقول متزوجة من شاب وهذا الشاب مدمن على الخمر ورزقها الله منه ولد وتوفي بعد 10 أشهر فقال عندما أنا استقمت وأخذت في الصلاة مات ابني وأنا لا أستطيع يعني على المداومة فماذا تفعل هذه الشابة؟ الحقيقة أنها متزوجة من هذا الشاب وقد رزقهم الله ذرية فالأصل أن لا ينفصلوا وهذه كبيرة أنه إنسان يشرب الخمر لكن هو عنده استعداد أن ينتهي وقد أبدى استعداده أو استعداده أن ينقطع عن الخمر فهذا نصف المسافة الآن. نعم. بقي المسافة الأخرى وهي أنها تذهب إلى طبيب نفسي. نعم. هذا طبيب نفسي على طول يعني يصرف له أدوية يصرف له يعني علاج نفسي يستطيع على طول إن شاء الله أن ينتهي من الخمر. لو حصل للشيخ كذلك يعني بيئة يعني أو شخص أو رفقة هل هو أصلا أن ينتقل من الرفقة السيئة التي كانت تعينه على أداء هذا المنكر أو على فعل هذا المنكر أن ينتقل للرفقة الصالحة وإن شاء الله. لكن في ناس أصلا إذا أدمن على الشيء حقيقة لا يكون إنسان خلاص يقول انقطع الخمر ويترك ويمشي. في أحيان الأطباء يقول إذا أدمن لا يستطيع أن يترك. نعم. يعني ممكن يموت ممكن يسيبه شيء. نعم. لابد مدمن حتى لو على حبوب على شيء. نعم. ففي هذه الحالة يذهب إلى طبيب نفسي فهو يرشده بين العمل والعيش والطب. نعم. طيب الشيخ من ناحية عقائدية يعني قضية أنه يعني ليس له ولكن لكل الناس بعض الناس وإذا استقمت ما تبني أنا كنت ما أصلي وكذا لا هذا الكلام غير صحيح. نعم. هذا الكلام غير صحيح. نحن أوجدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا للاختبار والابتلاء. نعم. فإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بمال أو جاه أو علم أو ولد أو أي شيء فهو للابتلاء. نعم. وإذا أخذ منك شيء أو قدر عليك المال أو الرزق أو الأولاد أو الجاه أو المحبة فهو للابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن هذا غلط. نعم. غلط لأنه قد قال في بداية الآية أما الإنسان إذا ما ابتلاه يعني للابتلاء. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه, إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني, كلا لا هذا ولا هذا, وإنما هو للابتلاء. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان للابتلاء, اختبار, قاعة الامتحان, انتهى وقت الدرس خلاص برا, أنت أحسنت أو أسأت. فإذا أعطاك الولد هو يبتليك, وإذا حرمك منه فهو يبتليك, ينظر هل تشكر أم تكفر. بارك الله فيك شيخنا الكريم. بالنسبة كذلك تقول أنه لم يصم رمضانات عديدة, فماذا عليه الآن لو تاب إلى الله جل وعلا؟ هل يقضي ما عليه من رمضان؟ والله إن كان يستطيع الصيام فإنه يصوم ما فاته من الأيام, وإذا لم يستطع من الصيام فإنه يكفر. يطعم يعني؟ يطعم يعني نعم, إذا لم يستطع. وأفتاه الطبيب المسلم العدل في الرواية أنه لا يستطيع أن يصوم أصلا, ففي هذه الحالة فإنه يفتي. بارك الله فيك شيخنا. أختنا أم محمد من الكويت تقول عندها زكاة مال وزكاة ذهب, وتريد أن تعطيه شخص, وهذا الشخص له راتب, ولكن هذا الراتب لا يكفيه إلى آخر الشهر, فهل يستحق الزكاة ويستحق إعطاء الزكاة؟ مصارف الزكاة معروفة, 8 مصارف. هذا الشخص الذي تزوج أيضا من مصارف الزكاة له يجوز أن يعطى. بعض العلماء يرى أنه من الغارمين, يعني إذا بنى بيت أو إذا تزوج أو شيء فإنه يجوز له أن تعطيه, لأنه الفقير هو الذي لا يجد, الغني الذي لا يجوز أن تعطيه من الزكاة, هذا الذي عنده قوت 62 عاما. هذا. أما رجل يأخذ الراتب ويصرفه فهذا من حقه يجوز له أن يعطي الزكاة. طيب العمل. كذلك سؤال قريب من هذا لأخت مريم البحرين تقول, هل يجوز رجل أعطاه شخص مال زكاة أن يأخذ هذا المال ويحج به, أو أنا أعطي مال زكاتي لشخص يحج به إلى بيت الله؟ إيش المعنى؟ ما في أي معنى, يجوز. ما في بأس. طيب الشيخ, هذه السالة كذلك أختنا مريم تقول, يعني هل يجوز أن تذهب الحج مع نسيبها, يعني أو يكون لها محرم في الحج؟ يعني بنت ابن أخت هو زوج إيش؟ زوج ابن أختها. أختها وهذا زوج ابنها ليس محرما لها. لكن إذا زوج ابن أختها ليس محرما لها, زوج بنت أختها هي ليس محرما لها, ليس محرما لها. لكن هي إذا وثقت إذا وثقت بسفرها وليس هناك لها محرم آخر, طبعا ابتداء لا يجب عليها الحج. إذا لم تجد المرأة, إذا لم تجد المحرم فإنه لا يجب عليها الحج. لكن إذا أرادت أن تحج فيعني يجوز عند بعض العلماء يقول إنه إذا وجدت النساء ثقات ففي هذه الحالة يجوز لها, إذا أمنت على نفسها يجوز لها أن ترد الرفقة الآمنة في هذا. طيب شيخ, هل بالنسبة الشيخ للرفقة الآمنة, يعني كل مرأة تقول أنا أذهب في رفقة آمنة, أو أن هناك شروط العلماء, أو في مشهور مذهب مالك رحمه الله قيد هذا الأمر, أو أنها لا إطلاق, يعني يمكن الشخص المرأة الفاتنة أو صغيرة السن تقول والله أنا في رفقة آمنة وتذهب, أو في قيود معينة في هذه المسألة؟ والله العلماء قالوا لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بمحرم, مسيرة 3 أيام ومسافة قصر لا يجوز لها أن تخرج سواء للحج أو لغيره, لا يجوز لها. لكن فقهاء الشافعية أجازوا أن تخرج للحج أو للواجب, يجوز إذا أمنت على نفسها. وقيدوا هذه الأحاديث المانعة من خروج المرأة بالخوف على نفسها أو الفتنة, لأنهم عندهم حديث آخر أن يوشك ضعينة أن تخرج من الحيرة إلى مكة تطوف لا وحدها, فقالوا هذا جاء بمحل الامتداح والامتنان, فدل على أنه جائز عندهم إن إذا أمنت على نفسها خرجت. وقل عند الشافعي على يتحلز مثل هذه المسألة إذا قلتوا ما فيها شيء. بارك الله فيك شيخنا الكريم, نستأذنك في استقبال المكالمة. أختنا أم عبد الله من ألمانيا, تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص الربا. طيب. زوجي أخذ قرض يعني ربوي وأغمزني في هذا القرض, وأنا كنت يعني بكل يعني أنا يعني حاولت بكل ما أستطيع أن لا أدخل في هذا العقد, ولكنه يعني بطريقة أخرى يعني أقنعني أنه يعني ده يعني أنه أنا مش يعني يعني مغموزة فيه فقط. طيب. هو هل أنت الآن كفيلة فيه في هذا الغر يعني في الربا, أو أنه هو الذي باشر العقد مباشر العقد؟ هو اللي باشر العقد وأنا كنت شريكة في العقد, وإن عند فسخ العقد هو يدفع يعني كامل المبلغ. طيب إن شاء الله واضح. وبعد ذلك اكتشفت أنه أنا شريكة في العقد وحبيت يعني أتخلص من هذا الربا, ولكن لا أستطيع لأن هو المفروض يعني اللي يفسخه. نعم. سؤالي هو هل أنا يعني علي ذنب أن يعني أنا بصراحة يعني الليل ما بنامه؟ نعم. يعني أو يعني تعرف حضرتك أنه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. فهل أنا يعني سوف يغضب علي رب العالمين؟ هل أنا يعني مشتركة في هذا الربا؟ هل لي ذنب وأطفالي كمان يعني هل هم يعني شركاء في هذا العقد أم هو فقط يعني سوف يتحمل يعني؟ أختي عبد الله يا أختي ما هو العقد أو ما هو العقد اللي دخل بينك وبينه؟ اشترى شقة. أيوة. بالتقسيط. أها. وكانت الشقة باسمي. فلهذا البنك عندما أعطى القرض يجب أني كمان أوقع العقد. نعم. حتى عندما لم إذا يعني تعذر له من دفع المبلغ أكون أنا يعني يعني أكون أنا الشخص الثاني. كفيلة ككفالة كفيلة. كفيلة. نعم. نعم. يعني نعم. أنا وقعت العقد عشان إنه الشقة هي كانت باسمي. هل هذا يعني التوقيع هل أنقل ملكية الشقة باسمه حتى أتخلص من هذا الربا؟ والشيء الثاني انه انا يعني الان ساكنه في هذه الشقه. نعم. هل طيب. علي الذنب انه اسكن في هذه الشقه وهي يعني اخذتها من يعني قرض؟ ان شاء الله يا اختي تسمعين ان شاء الله الاجابه من الشيخ الكريم ان شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله. اخونا خالد يوسف من عجمان، تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا خالد. خمسة أسئلة على العجالة، بارك الله. تفضل يا خالد، تفضل. السؤال الأول يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى الآية؟ نعم. طيب. والسؤال الثاني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو توقف التلفزيون يا خالد لو تسمح بس. من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات من الله لو بيتا في الجنة. نعم. ما صحة الحديث وما معنى الحديث؟ نعم. والسؤال الثالث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني، ما صحة الحديث؟ نعم. والحديث الرابع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كثير من الناس يعني يمشون على الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. والسؤال طيب الأخير بارك الله فيك، من كان له أطفال فماتوا يعني هل يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام؟ وهل يكونون يعني مشفعين لأهاليهم كالمرأة المكلومة التي في العين فقدت خمسة من أبنائها؟ ماذا تقولون لها وماذا نصيحتكم لها وما هي الأجر التي تحصل عليها من الله سبحانه وتعالى؟ والسلام عليكم. بارك الله فيك يا خالد، جزاك الله خير وشكرا على إسمك. نعم. الأخ عبد المنعم من ليبيا، تفضل يا أخ عبد المنعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك يا شيخ، حياك الله يا أخي الكريم، من هو اليتيم وهل هو المتوفي أمه أم والده؟ وهل يعتبر البالغ يتيما أم لا؟ نعم. طيب طيب إن شاء الله. والسؤال الثاني قراءة القرآن على الميت جائزة أم لا؟ نعم. طيب. والسؤال نفسه على الميت أو على القبر أو للميت يا أخي عبد المنعم، هل على تقصد الميت يعني على الميت نديروا له في قراءة هل جائز أم لا يعني؟ يعني يجتمعون ويقرؤون القرآن للميت ويهدون الثواب. إيه يدعون له. طيب. نعم. أم لا؟ نعم الختمة يعني تسمى. نعم. طيب. في أني نقرأ في ال ما نقدرش نصلي إلا في الوقت أنت متجمع يعني. نعم. الصبح للساعة 6 فلهذا نجمعهم في الليل كلهم كلهم يعني بعد مع المغرب. شنو حكمها يعني؟ يعني تجمع الفجر والظهر والعصر والمغرب. لا الفجر الظهر والعصر نجمع فيه مع المغرب يعني. أيوة. تصلي يعني تصلي الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء في والمغرب. وقت واحد في وقت واحد مع المغرب يعني صبح. نعم. طيب نعم. شو الأسباب يا عبد المنعم؟ إيش السبب يا أخي للتجمع؟ نقرني طالب يعني في الكلية. نعم. طب يعني في رياض ما عندناش فرصة أن في فاصل يعني بناتنا. نعم. طيب إن شاء الله. حياك الله. بارك الله فيك. حياك الله يا أخي الكريم. السلام عليكم. أختنا فاطمة من سلطنة عمان، تفضل يا أخت فاطمة. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن عندي سؤال. تفضل يا أختي فاطمة، تفضل الشيخ يسمع. ذكرت في آية، في أي آية ذكرت غزوة الخندق؟ الخندق في أي آية أو سورة مقصدين؟ في أي سورة؟ سورة. طيب إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب. والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. نعم. تفضلي. من هو الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين هذا لأخي لعمر؟ هذا أخي؟ أخي. نعم. أيوة. نعم. نعم. طيب ان شاء الله على الشيخ ان شاء الله يكون لنا فيها اجابه ان شاء الله. طيب ان شاء الله حيا ان شاء الله اخوكم الاخ عبد القادر من الجزائر.